قلبي في اشتعال من خوف ربي الجلال الآن قلبي في اشتعال من خوف ربي الجلال فارحم وسامح يا كريم فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا قد عملتنا عم بيجوا.